هنا القاهرة. جدد حياتك، هتلاقي فرحة في قلبك. ارسم بسمة واصنع فرحة وعيش حياتك. عيشها صح، عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. فريق عمل اليوم: خالد عيد على هندسة الهواء، وشيرين لطفي وأشرف البهي في الإعداد، دكتور محمد لطفي في الإخراج. زميلي محمد رفعت، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. الدنيا حلوة وأحلى سنين لنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوالي. الدنيا حلوة وعيشها من قلبك. كل من يستمع إلينا الآن على موجات البرنامج العام الآن وهو على شاطئ البحر يستمع إلينا مع نسمات الهواء العليل، بنقول له إن شاء الله رحلة سعيدة وأيام وأوقات سعيدة إن شاء الله. للي في القاهرة وعايزين يعني يقضوا وقت سعيد ويقضوا أجازة سعيدة، إزاي ممكن نقضي أجازتنا السعيدة وإزاي نقدر نستمتع بأوقاتنا الصيفية الجميلة بأبسط التكاليف؟ يعني اللي ما قدرش يسافر برا القاهرة، ما قدرش يسافر برا مصر، إزاي يقدر في بيته ومن خلال يومه العادي يقضي أوقات سعيدة مختلفة عن أوقات العمل والشغل طول السنة، ومع أولاده اللي هما دلوقتي في أجازة آخر العام، إزاي يستغل هذه الأوقات أوقات سعيدة مع أطفالنا ومع أولادنا؟ عشت برد تخش القلب في عز الصيف، تفرح وتخاف، جربنا ليالي طوال، نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواب، جربنا ليالي طوال، عشت برد تخش القلب في عز الصيف، تفرح وتخاف، جربنا ليالي طوال، نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواب، جربنا ليالي طوال. بني تبقى لمسة حب وهمسة حب، تبقى احنا في الهوى زاو هما اللي بيحاربوا الهوى، تبقى احنا في الهوى زاو هما اللي بيحاربوا الهوى، اللي بيحاربوا يكون قلبه عمره ما خد لفة هوى، تبقى احنا في الهوى زاو هما اللي بيحاربوا الهوى، تبقى احنا اللي بيحاربوا يكون قلبه عمره ما خد لفة هوا. دايما نحب الدنيا وسولتنا وأطفالنا، وأجازة إن شاء الله تكون سعيدة. إذا ما قدرتش تسافر برا مصر أو تسافر برا القاهرة عشان تقضي أجازتك الصيفية، تقدر من خلال رسم شفاه، بسمة على شفاه ابنك أو بنتك أو أي أطفال حواليك، يقضوا وقت سعيد في أجازتهم الصيفية. بالون السعادة في إيد 100 طفل، هذا عنوان فجرة الأهرام. ما أجمل ابتسامة السعادة ورضا عندما نرسمها على شفاء طفل، وما أرقى ذلك المجهود الذي يهدف لرسم هذه البسمة على وجه البراءة. جروب 100 بسمة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ولد من فكرة لأدمن لجروب شاب اسمه صلاح محمد، كان دائما يحتفظ في حقيبته ببعض الحلوى، وذلك ليعطيها لمن يقابله من الأطفال في الشارع ليدخل السعادة لقلوبهم. إلا أن تطورت هذه الفكرة وأنشأ جروب على الفيسبوك، انضم إليه شباب محب للأطفال، وقرروا النزول إلى الشارع أسبوعيا لتوزيع 100 بالون وحلوى على 100 طفل وطفلة، فترتسم الفرحة على شفاههم وتغرس قيمة نبيلة بين ثنايا رحم البريئة. عمل بسيط من شاب متحمس لكنه عظيم الأثر في نفوس الصغار. اضحك بقى وافردها يا عم، خلي عينينا معك تحلم. اضحك بقى وافردها يا عم، خلي عينينا معك تحلم. اضحك واخلص من التكشيرة، خد لك للأفراح تأشيرة. اضحك واخلص من التكشيرة، خد لك للأفراح تأشيرة. عيش الحياة وكلك أمل إن بكرة مختلف. ازرع شجرة، اروي ثمرة. عيش الحياة، عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. عيشها من قلبك فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام من الأحد إلى الأربعاء، من الواحدة والربع ظهرا وحتى الثانية والنصف. انتظرونا على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. الفن له دور كبير أعزائي المستمعين في الترويح عن النفس، وأيضا لترويج لسياحة مصر وتعريف العالم بالمعالم السياحية في مصر. بالفعل نقابة الموسيقيين تدعم السياحة بالحفلات الفنية. دعا الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية دعا المطربين المصريين إلى دعم وتنشيط الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر عن طريق تكثيف إقامة الحفلات الفنية المتميزة بكبار الفنانين والنجوم الشباب. وكان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر قد استقبل في ديوان المحافظة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ومنهم المطرب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والمطربة نادية مصطفى، والمايسترو حمادة أبو اليزيد، حيث بحثوا سبل إقامة المزيد من الحفلات الفنية بالإضافة إلى ضرورة تصوير الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام وأغاني في مختلف مدنها، حيث إنها تحتوي محافظة البحر الأحمر على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والقرى السياحية الرائعة. هذا وقد أشاد أعضاء نقابة المهن الموسيقية بعجلة التنمية التي تسير بالمحافظة ودعمهم الكامل لمقترح تطوير الأعمال الفنية بمحافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة، وسيتم الاتفاق على تقديم عدة حفلات فنية بها قريبا. ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه. يا سيدي عايشة من قلبك، هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ما دام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه. يا سيدي عايشة من قلبك، شوكي شجر غطى الأراضي باللهال، لو كان حبي مطر أنا حبي مطر روى الصحارى باللهال، لو كان ده لو كان شوكي شجر أنا شوكي شجر غطى الأراضي باللهال، النظر ما يغلى عليك حيث أنا يا سيدي فيك، حتى النظر ما يغلى عليك حيث أنا يا سيدي فيك، كل الناس عندي بسوق وانت لوحدك عالم، كل الناس عندي بسوق وانت لوحدك عالم. من تاني بقول لكم اللي ما قدرش يسافر على الشط من شواطئ القاهرة مصر يقدر في القاهرة ومحافظات مصر المتعددة زيارة هذه المحافظات والاستمتاع بوقته في الأجازة الصيفية. يا ترى محافظة الفيوم ما بها من يعني عمليات رصف وتأهيل للطرق وغيرها من عمليات استقبال من يزور مدينة الفيوم الجميلة؟ يا ترى ايه هي هذه الأعمال وما آخر أخبار مدينة الفيوم نستمع إليها من سيادة المحافظ وائل مكرى محافظ الفيوم؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. وطبعا مدينة الفيوم محافظة الفيوم من المحافظات الجميلة في مصر، وناس كتير بتروحها زيارة اليوم الواحد أو أحيانا بيعودوا فيها كتير. يعني آخر ما توصلتم إليه في محافظة الفيوم من أعمال مثل إعادة الرصف وتأهيل الطرق لاستقبال هؤلاء المصطفين أو الزوار؟ طبعا محافظة الفيوم حضرتك تعلمي جيدا من أهم المحافظات السياحية في مصر. احنا فعلا بنقوم بعمل تطوير داخل المحافظة بالكامل، ابتداء من طريق القاهرة الفيوم وطريق البحيرة ومشروعات داخل الرصف داخل مراكز المدن كلها بالكامل. مدينة الفيوم بتشهد حالة من تطوير كافة الميادين المهمة والرئيسية. انتهينا من ميدان عبد المنعم رياض كمدخل رئيسي لمدينة الفيوم، حاليا بيتم تطوير شارع أحمد شوقي بالكامل وميدان السواي، أحد أشهر الميادين في محافظة الفيوم وفي مدينة الفيوم على خاص، شارع جمال عبد الناصر، رفع كفاءة الطريق الدائري بالتعاون مع وزارة النقل، طريق قناة الفيوم بالكامل حاليا بيتم أعمال رصف فيه. ده بجانب بقى ان احنا منشطين الجولات السياحية بالنسبة للزوار واستقبال الزوار وبرامج سياحية. آخر مكان عندنا في المحافظة هو وفد الشباب العربي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من حوالي 14 أو 15 دولة تقريبا، دي الزيارة الثانية على التوالي. محافظة الفيوم برضو بيتم حاليا خلال فترة بسيطة هيتم الإعلان عن أكبر مشروع سياحي في الجانب الساحل الشمالي بحيرة قارون على مساحة 2760 فدان. ده كان إن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى في أكبر ممشى سياحي في مصر بطول 11 كيلو. دي توجيهات سيادة الرئيس إن يكون هذا الممشى لكل المواطنين ولا يكون مختصر على فئة معينة. صحيح. مهم جدا يا فندم ان المواطن يستمتع ببلده ويزور فيها كل المعالم السياحيه اللي موجوده فيها ويتعرف عليها. سياده المستشار اتفضل استمع اليك، ولكن سؤالي بس هو هل محافظه الفيوم تقوم مثلا بالتسويق او بترويج كل ما تقوم به من اعمال وهذه المناظر الخلابه في الفيوم من خلال مثلا مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الانترنت؟ حضرتك عارف ان دلوقتي انه كل واحد في ايده سمارت فون او الهاتف الذكي، ازاي من خلال التكنولوجيا نستغلها بحيث ان احنا نوصل ونعرف الناس مدينه الفيوم؟ بالفعل يا فندم، هو اللي حضرتك بتتكلم فيه ده هو اللي بيتم على ارض الواقع حاليا. احنا عاملين مبادره مع وزاره الشباب والرياضه، اعرف بلدك تمام. احنا عندنا يمكن يوميا 500 سائح بيوصلوا مدينه الفيوم والمناطق الاثريه الموجوده فيها بسمارت فون وكل شغل التكنولوجيا احنا عملناه مع المواقع الالكترونيه. احنا هنطلق برنامج قريب ان شاء الله باذن الله اسمه، عن طريق عاملين برنامج اسمه السياحه الذكيه، بحيث العالم كله مش ابناء مصر بس يعرفوا ايه هي الفيوم والمقاومات اللي فيها، وممكن يدخل معانا عن طريق الانترنت. يعني ده ابلكيشن او تطبيق معين يا فندم؟ ان شاء الله احنا بنجهزه حاليا وهنطلقه خلال فتره بسيطه. العالم كله ممكن يدخل معانا لايف عن طريق الهاتف ويقدر يوصل للاماكن السياحيه، والجايد بتاعنا الموجود هناك يشرح له ويقول له ده المكان ده عباره عن ايه، وان شاء الله باذن الله احنا نعملها في الاول مجانيه وبعد كده هنعملها بمقابل، بحيث ان انا يبقى دخل المحافظه ودخل وتحمسه انه يزور الاماكن دي على ارض الواقع كمان. طبعا ايوه هو ده الغرض الاساسي يعني. نعم، المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، شكرا جزيلا يا فندم وبالتوفيق. شكرا شكرا بقى. بشكرك. كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين حلوه يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات كل اللي فات، فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات، فاكرة يا بلدي. عيشها من قلبك مستمرة معكم أعزائي المستمعين، ولكن بعد وقفة مع موجز الأنباء. موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة. البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه. وزارة التضامن توضح أن زيادة استقطاعات مرتب الشهر الماضي كانت نتيجة زيادة أجر الاشتراك الأساسي في التأمينات بنسبة 9%. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبدأ زيارة للصين لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالين العلمي والتعليمي. وزير الآثار يؤكد قرب إنهاء أعمال تطوير وترميم كافة المناطق الأثرية بمحافظة القاهرة وخاصة المتاحف. محافظة القاهرة تشن حملة أمنية مكبرة على جميع أحياء المحافظة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين وأصحاب المحلات المخالفة. رئيس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة يعلن وقوع خسائر ب 15 محل تجاري نتيجة انفجار اسطوانات غاز بأحد المحلات دون وقوع أي إصابات. ومحافظ البحيرة يوجه بتشكيل لجنة للاطمئنان على سلامة المنشآت المتهالكة بالقرب من موقع الانفجار. قوات عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي تواصل تقدمها في مدينة سيرت شمال ليبيا. القوات اليمنية تطهر مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان جنوب اليمن من العناصر الإرهابية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم بالضفة الغربية المحتلة. استمرار المعارك بين القوات السورية والعناصر المسلحة في مدينة حلب شمال سوريا. إصابة عدة أشخاص في تركيا إثر وقوع انفجار بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا. إصابة 3 أشخاص في أفغانستان إثر انفجار قنبلة استهدفت آلية عسكرية للجيش الأفغاني في العاصمة كابول. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس سبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب300 مليون جنيه، يعني في السنة ب4 مليار جنيه. صبح على مصر برسالة بجنيه على 1-3-3-3 أو برسالة بخمسة جنيه على 37-0-37. يا مصر. عيش الحياة وكلك أمل إن بكرة مختلف. ازرع شجرة، اروي ثمرة. عيش الحياة، عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام من الأحد إلى الأربعاء، من الواحدة والربع ظهرا وحتى الثانية والنصف. انتظرونا على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. عيشها من قلبك على موجة البرنامج العام من القاهرة. الطريق إلى السعادة في عالم متوتر، من منا لا يبحث عن السعادة؟ من منا لا يريد الهروب من التوتر وضغوط الحياة؟ خاصة وإن الجمعية العامة العالمية لإدارة التوتر ذكرت أن أكثر من نصف سكان العالم يعانون من التوتر، وأن 41% من سئلوا عن توترهم أجابوا بأنهم موقنون من أنه سيتزايد خلال السنوات القادمة. ويؤكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 25% من الأفراد أصيبوا بأحد الاضطرابات النفسية في حياتهم في البلدان المتطورة والنامية على السواء. والطريق إلى السعادة في عالم متوتر كيف يكون؟ كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي. كلنا عايزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا صاحب السعادة الأستاذ مايكل كمال الخبير بالتنمية البشرية، أقول لي هي أسباب السعادة يا أستاذ مايكل. أستاذ مايكل أهلا بيك. أهلا بيك. أسباب السعادة كتير، بس الفكرة إن هي مش دايما الناس بتبقى فاكرها باستمرار، إن هي مجرد مشاعر الإثارة العالية اللي بحسها في وقت معين من وقت الآخر وبتروح. السعادة بيقدر يعرفوها إن هي تعتبر شعور شبه دايم، يعني أغلب الوقت، مش طبعا مش طول الوقت لأنه مش هينفع يكون كده، أو مش منطقي أساسا، الانفعالاتنا بتتغير، لكن أغلب الوقت الواحد يبقى عنده إحساس بالرضا والسرور والامتنان والشغف تجاه حاجة معينة، دي نقدر نقول عليها سعادة. يمكن بتختلف كمان من الثقافات أو من الدول، من مكان لمكان. في دول زي أمريكا مثلا وأوروبا وكده بتبقى بالنسبة لهم الإثارة العالية جدا بيعتبروها سعادة. في دول زي شرق آسيا وحاجات زي كده بيعتبروا الهدوء والميديتيشن والتأمل والحاجات، يعني هي نسبية يا أستاذ مايكل؟ نسبية أكتر، وبتختلف على حسب المكان والثقافة برضو، يعني الناس بتعرفها إزاي أو بتشوفها إزاي. وفي نفس الوقت هي نقدر نقول إنها فردية، لأن السعادة مش في حاجة معينة. كل واحد بيشوف السعادة من وجهة نظره إزاي، من وجهة نظره، وكمان الأنشطة أو الحاجات اللي بيعملها، في حاجات ممتعة بالنسبة لبعض وفي حاجات مملة جدا بالنسبة للآخر. يعني طيب، مثلا القراية بالنسبة لحد ممتعة وبالنسبة لحد مملة جدا. صحيح أستاذ مايكل. طبعا حضرتك عارف ان احنا دلوقتي في موسم الأجازة الصيفية، وكل واحد بيحاول يدور على السعادة أو الاستمتاع بحياته بوقته بطريقته. في ناس بتسافر برا مصر، ناس بتسافر برا القاهرة، بتروح أي شاطئ تستجم فيه، وفي ناس بتقعد في مصر أو في القاهرة بتستجم داخل يعني القاهرة وداخل محافظتهم، أو بيكون بيفضل البيت، الجلوس في المنزل. ولكن دلوقتي اللي سافر وقاعد على الشط وبيستمتع بوقته، إزاي يستمتع بوقته بشكل جميل وفي نفس الوقت ما يضايقش غيره من اللي حواليه ويحافظ على المكان اللي هو فيه؟ احنا محتاجين ان احنا يعني نراجع تاني افكارنا او الطريقه اللي احنا بنفكر بيها تجاه الحاجه. بيسموها دلوقتي يا استاذ مايكل ثقافه التفسح او التنزه. سمعت عن المصطلح ده؟ لا الحقيقه. بس البعض ساعات بيبقى مركز قوي مع نفسه، يعني حتى لما بيحاول ينبسط او يستمتع بوقته او بفلوسه او بحاجه بيركز جدا على نفسه لدرجه ان هي تضر غيره. يعني يروح مكان معين ويهدر مثلا موارد المكان، سواء اكل مثلا لو اوبن بوفيه ياكل اكل بياخد كميات كبيره جدا اكتر من احتياجه، او يستخدم الاوضه مثلا اللي هو فيها او الفندق او المكان اللي هو فيه بصوره مش لطيفه تضر المكان او تضر ناس تاني. انا محتاج ان انا اغير سلوكي، ان انا من حقي صحيح ان انا انبسط، بس في المقابل انا مش مجرد ان انا دافع فلوس في مكان معين ان انا بشاري المكان كله او الفتره اللي انا فيه انا مستحوذ عليه تماما. محتاج ان احنا نقدر قيمه الحاجه بالنسبه لينا ولغيرنا. نعامل بعض بطريقه مختلفه، نغير افكارنا حتى واحنا زي ما حضرتك بتقولي انا قاعده في مكان معين قاعده على الشاطئ، انا بشوف الناس بتسافر او بتروح حتت تتفسح وتتخانق، يعني هو ما بيبقاش عنده ثقافه الفسحه حد ذاتها ان هو يغير جو او ان هو يعرف ازاي يستمتع، فالناس بتمشي بتاخد مشاكلها. انا محتاج احط في ذهني من الاول ان انا محتاج ان انا انبسط، ان انا في مكان معين او ان انا واخد اجازه دلوقتي من شغلي او حاجه او واخد اسرتي ومسافر انا هنبسط بصرف النظر عن الظروف، لان دايما في حاجه ممكن تحصل، دايما بصرف النظر انا فين او بعمل ايه او صارف كام او اي حاجه لازم في حاجه ممكن تحصل تضايقني. فلو انا عندي العقليه ان انا هبقى مبسوط بصرف النظر عن اللي يحصل ده هيساعدني بنسبه 50%. فكرة الاسترخاء يا أستاذ مايكل، إن إحنا مثلا رايحين المكان ده للاسترخاء، إيه فكرة الاسترخاء؟ هل الاسترخاء إنك أنت تقعد فقط أمام البحر مثلا وتسترخي، ولا يكون في إيدك كتاب، ولا تكون مع شخص أو ناس تحبهم؟ هما باستمرار بيقولوا إن السعادة اللي بيحقق سعادة أعلى مش إن أنا أشتري حاجات، لكن ان انا بالفلوس اللي معايا اشتري بيها تجارب، بمعنى ان انا امر بحاجات لذيذة، ان انا اخرج مع ناس، ان انا اتفسح، ان انا اسافر اصيف، ندخل سينما سوا، نعمل حاجات بدل ما انا مجرد بس اشتري موبايل، اشتري لبس، اشتري حاجة معينة، ده بيحقق لي سعادة اقل. في المقابل مثلا الاسترخاء حاجات زي كده بتفرق جدا ان الواحد يصفي ذهنه او افكاره او يتخيل مثلا ان انا عقلي زي كوباية مية مثلا او بحر وهادي جدا والهواء بيطفو فوقي بالراحة، وبتخيل ان هي افكاري هادية وصافية وبصفي ذهني في تمارين وحاجات زي كده في جو هادي بتساعد جدا الانسان يسترخي. ولكن اللي بلاحظه ان اغلب الناس مش بتعرف مدى التوتر اللي هي فيه غير لما تبتدي تجرب تمارين وحاجات زي كده للاسترخاء. يعني احنا بنبقى توتر كامن، بيسموه توتر كامن، ان هو بيبقى موجود جوانا بالشد والحاجات اليوميه اللي بنمر بيها ومش بنحس بيه، لان مخنا بيبتدي او جسمنا يتاقلم عليه، لما نفقده نبتدي نحس قد ايه احنا كنا مشدودين قبلها. صحيح. طب استاذ مايكل، اللي ما قدرش يسافر ومثلا يروح البحر ويقضي وقت مختلف، اللي قاعد في بيته بيسمعنا دلوقتي وما قدرش يسافر ويغير جو زي ما بيقولوا، يعمل ايه في بيته بحيث انه يستمتع بوقته اكتر استمتاع؟ يشوف الأنشطة اللي هو بيحبها ويحاول يبتدي يمارس منها حاجات أو يديها وقت، ما يحطش باستمرار عذر إن أنا مش فاضي أو مضغوط أو طبيعة شغلي بتفرض عليا كذا. لازم يخصص وقت لنفسه كل واحد فينا خلال السنة كلها، مش بس خلال الفترة أسبوع أو أسبوعين أو حاجة مصيف أو سفر أو حاجة زي كده. لازم يبقى في كل واحد يدي أولوية لنفسه عشان يقدر يدي أكتر، لأن أنا لو مش بعيد طاقتي أو بجدد أفكاري ونفسي من جوه إزاي هقدر أدي في شغلي في علاقتي في أي حاجة. تنظيم الوقت بالضبط، يعمل أنشطة تكون ممتعة بالنسبة له، يحاول يتخيل نفسه في مكان تاني، يفتكر تجربة من الماضي كانت لذيذة بالنسبة له مثلا مر بيها بحاجات معينة، فترة خطوبة، فترة حاجة كويسة، أول طفل، حاجة في شغله، حاجة في دراسته، لأن أنا ممكن أعيش نفس التجربة بالرغم أنها خلصت تاني في ذهني. يعني يسترجع الروح مثلا، يسترجع الروح، يسترجع التجربة، بمعنى مثلا لو أنا بتخيل أن أنا كنت على البحر مثلا، أتخيل أنا كنت على البحر وإحساسي رجلي بالرملة وإحساسي بالمية وإحساسي بالهواء والشمس وكذا كذا، بعيش التجربة زي ما كنت عايشها بنفس التصور. مخي مش بيميز ما بين التجربة الحقيقية والتجربة اللي بعيشها في ذهني، الخيال يعني، الخيال يقدر يحقق لي نتيجة أعلى. يعني ممكن يقعد على الكورنيش كده يا أستاذ مايكل ويستدعي مثلا شط البحر مثلا، ويشم الهواء على إنه على شط البحر وفي نفس الوقت على شط الكورنيش، كورنيش النيل مثلا، يعني ممكن يكون في قطه يعني ويسترجع نفس الحاجة. ممكن هي الموضوع إيحاءاته وأحاسيس وذهن. هو ممكن ببساطة أن واحد يقعد يغمض عينيه ويقعد في مكان هادي ويقعد يسترجع الحاجة زي ما هي، يشوف نفس اللي كان شايفه من خلال عينيه، يعني يلغي نفسه من الصورة كأن هو الكاميرا نفسها، مش شايف واحد بره، لا متصل بالواقع، اسمها متصل بالواقع، ان هو شايف الحاجة من خلال عينيه، هو بيشوف نفسه وهو حاسس بكذا وهو ماشي، يشوف الألوان زي ما هي ويزودها إشراق، يسمع الأصوات اللي كان بيسمعها، يحس بإحساس مثلا الهواء، الشمس، حاجة معينة كان حاسس بيها بنفس الصورة، الرملة وانا ماشي عليها، أي كانت ايه الحاجة، بعيش نفس الحاجة في ذهني واقدر اكثف المشاعر جوايا بتبقى ليها تمرين وحاجات ممكن من اول مره مش هعرف احسها بسهوله، بس لما بكرر الموضوع ده بقدر استمتع قوي. يعني اذا هي تمرينات الواحد يمارسها حتى لو ما قدرش يسافر او يروح او يجي، ممكن يمارس بعض تمرينات الاسترخاء، بعض تمرينات الانتعاش او الانعاش، انه يتخيل نفسه في بحر او يستدعي ذاكره او تجربه جميله مر بيها. اذا الانسان يعني هو الذي يصنع نفسه السعاده. انا بشكرك جدا استاذ مايكل كمال الخبير بالتنميه البشريه، شكرا يا فندم. اشكرك يا فندم. شكرا. شمس وبحر ونسمة شقيق بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شمس وبحر ونسمة شقيق بتوشوشني باسم حبيبي، شمس غروب الدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي، موج ورا موج رملة منادية وانا بكتب عالرملة حبيبي، بس الموجة عشان لعبية بتسرق مني اسم حبيبي حبيبي حبيبي. بحر ونسمة مية عيشها من قلبك، عيشها من قلبك على موجات البرنامج العام. أحمد خيري مراسلنا في الإسكندرية، مساء الخير. مساء الخير، ومساء الخير على السادة المستمعين وعلى الزملاء في استوديو الهواء. أهلا بك زميلي. أهلا أحمد بيكم. طبعا نسمة الصيف مختلفة جدا في إسكندرية، احكي لنا الأجواء عندك في الإسكندرية والفعاليات الثقافية كما عودتنا والأجواء بشكل عام هناك. يعني اسكندرية طبعا بتشهد إقبال كبير جدا من المصطفين على شواطئ الإسكندرية، وزحام شديد جدا على معظم شواطئ الإسكندرية، خاصة في منطقة شرق الإسكندرية شواطئ ميامي وسيدي بشر والعصفرة، زحام شديد على هذه الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حتى يعني ساعات متأخرة من مساء اليوم، لأن المصطفين بعد ما يعني بينتهوا من استمتاعهم على البحر بيعودوا على الكورنيش، وبيبقى فيه زي نوع من الاحتفال والحفلات اللي بتنظمها العائلات بينها وبين بعضها، فبتلاقي عبارة عن حلقات حلقات حلقات ودوائر. بس المهم ما تعطلش المرور يا أحمد، المهم ما تعطلش المرور. هو الزحام شديد جدا طبعا، وفي بيبقى الزحام ده بيؤدي برضو لتكدس السيارات، لكن إدارة مرور الإسكندرية عارفة ده، فبيتم وضع يعني خطط مرورية وبيتم عمل شوارع بديلة جانبية ل يعني إتاحة الفرصة للكثافة المرورية والعدد الكبير من السيارات اللي موجودة على الكورنيش انها تمر. طبعا يعني اللي بيعاني من المشكلة هم سكان المنطقة، لكن يعني الكل متفهم للموقف وعارف بالضبط يعني ان اسكندرية دلوقتي يعني محط انظار اهالي مصر كلهم، والشواطئ كلها عددها 44 شاطئ استعدت منذ الشتاء لاستقبال المصطفين، وطبعا تم إسناد إدارة هذه الشواطئ لبعض الشركات الخاصة، لكن هناك رقابة من قبل محافظة الإسكندرية إدارة السياحة والمصايف، اللواء أحمد حجازي بيقوم بالمرور تقريبا يوميا على معظم شواطئ الإسكندرية، ومرور مفاجئ للتأكد من أن كل المستغلين أو اللي له حق استغلال هذه الشواطئ من الشركات المختلفة بيقوم يقوم بتطبيق العقد الذي وقعته المحافظة معه، وإذا ما ثبت أن في أي تلاعب أو في أي تجاوز بيتم تغريم هذه الشركة غرامات وبينذرها للإيقاف. وتم إنذار 5 شركات لأنها لا تتبع الإجراءات السليمة. كمان احنا يعني في اسكندرية في حاجة مهمة قوي، مديرية القوى العاملة والهجرة بالاسكندرية بتستمر لليوم 7 على التوالي في تسجيل اسماء راغبي العمل. بيتم عمل دلوقتي قاعدة بيانات لكل راغبي العمل في الاسكندرية، وذلك في يعني في مبادرة بتقوم بها وزارة القوى العاملة لتسجيل كل راغب العمل وعمل قاعدة بيانات لهم وكل الإمكانيات وكل المهارات اللي بيتمتعوا بها علشان يتم تأهيلهم إن شاء الله للأعمال. خبر جميل. بالضبط، عن طريق ان هم بيتم التواصل مع الشركات وأصحاب الأعمال وعرض إمكانيات راغب العمل عليهم. وبيتم التسجيل عن طريق موقع مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، وعلى موقع وزارة القوى العاملة، وعلى موقع كمان مديريات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية، لأن الموضوع ده مش بس في إسكندرية، ولكن الموضوع ده على مستوى الجمهورية. كمان عن طريق بوابات المحافظات، بوابة محافظة الإسكندرية وبوابات بوابة الإلكترونية. البوابات الإلكترونية للمحافظات موجود عليها الموقع الخاص بتسجيل بيانات راغبي العمل من مختلف الأعمار ومن مختلف الشهادات المختلفة، وأيضا الحرفيين الراغبين في العمل. ويعني بتستمر الفعاليات في الإسكندرية والمواقع الثقافية في الإسكندرية. طبعا في مهرجانات، احنا عندنا مهرجان الموسيقى حاليا في مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، والنهاردة في مجموعة من الفعاليات الثقافية في الإسكندرية والغنائية. أيضا مديرية أوقاف الإسكندرية بتبدأ اليوم لأول مرة بالتنسيق مع منطقة هيئة الأوقاف لبدء أو إطلاق حملة للحفاظ وحرمة الاستيلاء على أراضي الأوقاف والأراضي الوقف الموقوفة لأعمال الخير. الحملة تحت عنوان حرمة الاستيلاء على مال الوقف. النهاردة إطلاق هذه الحملة مساء اليوم بمسجد الشهداء بمنطقة مصطفى كامل في الإسكندرية، بيتحدث فيها المهندس إبراهيم القصاص مدير عام منطقة هيئة أوقاف الإسكندرية. والحملة دي كما أكد الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الحملة دي مستمرة وبيتم عن طريقها التوعية بحرمة الاستيلاء على الأراضي وحرمة الاستيلاء أساسا على الأراضي الموقوفة لأعمال الخير. زميلي أحمد خيري، طبعا بالإسكندرية زي ما حضرتك عارف في مبادرة في مصر كلها اسمها مبادرة حلوة يا بلدي، يا ترى في الإسكندرية شكلها إيه هذه المبادرة في مدن في مدينة الإسكندرية؟ هي مبادرة حلوة يا بلدي، المبادرة دي استمرت ومحافظ الإسكندرية أصر أنها تستمر حتى نهاية شهر 7 الماضي، وقال أن هي كمان هتستمر بشكل مستمر كل شهر، وحيتم تكريم المتميزين من كل العاملين التنفيذيين في الأحياء، ومش بس في الأحياء، كمان في منظمات المجتمع المدني اللي بتشارك في هذه الحملات. الحملة اتخذت شكل مختلف معا لنحقق حلم الإسكندرية، وتم عمل لوجو خاص بيها بيتم نشره في كل أنحاء الإسكندرية على اللافتات المختلفة وأيضا في وسائل الإعلام المختلفة. معا لنحقق حلم الإسكندرية، كل مواطن ممكن يشارك فيه إن هو يمتنع عن إلقاء أي مخلفات ليه في الشارع، كل مواطن ممكن يشارك فيه لما يصلح أي مشكلة مثلا أو أي عطل موجود في نطاق الشارع اللي بيقيم فيه، كل مواطن ممكن يشارك فيه إن هو يتعاون مع أجهزة الدولة وكمان يبلغ عن أي مخالفة ممكن تكون موجود في إطار المنطقة اللي بيمر بها. الأحياء في حالة استنفار، لأن معا لنحقق حلم الإسكندرية بيتم الاحتفال مع نهاية كل شهر بالموظف المثالي والعامل المثالي. بالضبط، لأن فعلا لو ما فيش حتى تقدير مادي، لكن التقدير الأدبي بيساهم بشكل كبير. بالضبط، بيشارك بشكل كبير في رفع الروح المعنوية، وفي نفس الوقت كمان بيحفز بقية العاملين إن هم يكونوا على نفس هذا المثال. في أكثر من 80 جمعية من منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء الإسكندرية بتشارك، والمشاركة أساسا بتكون للنظافة في أنحاء الإسكندرية، وكمان بتكون لإزالة التعديات على الطرق والأرصفة، والباعة الجائلين بيتم إزالتهم من الأماكن الهامة في الإسكندرية، خاصة في منطقة محطة الرمل في وسط البلد، في الشوارع الرئيسية والميادين الرئيسية. وتم خلال هذه الحملة معا لنحقق حلم الإسكندرية، تم إزالة أكثر من 2000 طن قمامة من أنحاء الإسكندرية. كمان وزارة البيئة بتشارك في هذه الحملة، وزارة البيئة لأول مرة عن طريق موافقة من البرلمان المصري بتشارك في هذه الحملة برفع كل المخلفات المتراكمة منذ سنوات في أنحاء الإسكندرية، ورفع الأتربة المتراكمة أيضا في أنحاء الإسكندرية، خاصة في غرب الإسكندرية وبالقرب من ميناء الإسكندرية. وده طبعا مع قرب قدوم فصل الشتاء والاستعداد لشتاء 2016-2017، وتم رصد مبلغ 240 مليون جنيه لعمل شبكة صرف أمطار في الإسكندرية. هذه الشبكة ضمن الخطة العاجلة لمنع تراكم الأمطار وغرق الإسكندرية كما حدث العام الماضي أو الشتاء الماضي. وده ضمن المبلغ الذي خصص للإسكندرية بعد زيارة الرئيس للإسكندرية في الشتاء الماضي، وهو 1 مليار جنيه. دلوقتي بيتم عمل شبكة محكمة لمنع تراكم مياه الأمطار في مختلف أنحاء شوارع الإسكندرية. زي ما دايماً معودنا يا أحمد بأخبارك الجميلة وأخبار عروس البحر المتوسط، ودايماً يا رب نحقق حلم الإسكندرية وهي عروس البحر المتوسط، دائماً تزين بمجهودات أولادها والمصطفين اللي رايحين دلوقتي إسكندرية. خدوا بالكم، في حلم الإسكندرية لازم نحققه كلنا مع بعض، والحفاظ على الإسكندرية جميلة. شكراً ليك زميلي أحمد خيري من الإسكندرية، شكراً جزيلاً. شكرا ليكي، ومستنين كمان مصطفين يجوا للإسكندرية، مش بس 4 مليون لكن احنا عايزين اكتر ان شاء الله. شكرا احمد، شكرا. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراح ويرحل في المغيب. البحر ورياح والفلك الغريب، يحملها جراح ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية، وتعانق المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، ينسان المنام. ليالي مشيتك يا شط الغرام، وان انا نسيتك انسان المنام، والشاهد علي غن وأمارية، والنسمة البحرية، وشط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، الخبر، الأغنية، الأعمال الدرامية، البرامج المتنوعة، الفترات المفتوحة، كل هذا وأكثر على موجاتنا، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. عيشها من قلبك على موجات البرنامج العام من القاهرة. عشان نعيشها من قلبنا صح أعزائي المستمعين، لازم نكون أصحاء، يعني لازم ناخد بالنا جدا مما نأكله، مما نشربه، وأيضا عاداتنا اليومية وسلوكياتنا. أستاذ الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ليه تصريح مهم جدا، هو تجنب الأطعمة المسببة للتعب وللوقاية من أي أمراض. مساء الخير يا فندم. يا مساء الخيران، أهلا بك دكتور مجدي. يعني تجنب الأطعمة المسببة للتعب، ماذا تقصد بالتعب وماذا تقصد بهذه الأطعمة؟ ما هي هذه الأطعمة؟ التعب طبعا من أكثر الأعراض المنتشرة في العالم بشكل عام وفي حياتنا، كثير ناس كثير جدا بتعرض للتعب وهي مش دريانة. ممكن لو احنا بصينا هنلاقي 25% من حوادث السيارات تتجه عن كلمة تعب. ممكن في واحد اتخذ قرار خطأ في أي مكان في أي مجال، ممكن القرار الخطأ ده يكون اتخذه وهو مش دريان عشان كلمة تعب. ممكن يكون في طالب متفوق جدا ولكن ما نمشي وراح الامتحان تلاقيه يتعرض لانتكاسة في درجاته نتيجة كلمة تعب. التعب موجود في حياتنا ولازم نحترمه ولازم نحترم العرض ده، خاصة أما حد يصرح فيه، خاصة أما احنا نشوفه في الناس ما قدرش يتكلم أو تعبر. ممكن طفل صغير مش عارف يعني ايه تعب، ولكن أما لاقي الطفل المفروض يلعب وأداؤه بيقل أفكر في كلمة تعب. أما لاقي فيه تغير في طبيعة الزوجة أو الزوج في البيت ان هو ابتدى يكتئب وابتدى يبتعد وابتدى ان هو ينعزل ويبقى فيه نوع من الخرس في داخل البيت، افكر في كلمه تعب. لازم اركز على بس، ولكن الجديد في كلمه تعب ان هناك ممكن بعض الامراض تكون ورا كلمه تعب واحنا مجرينين بيها. واحد عنده حساسيه ومش واخد باله من بعض المسببات زي الاطعمه، وكل ما ياكل الاكل ده عكس ما الناس فاهمه. ممكن انا مثلا في واحد بياكل اللبن او منتجات الالبان يجي له حساسيه جلده، في واحد تاني بيشم الجمبري يغم عليه، في واحد تالت بيلمس بس الطماطم لمسها لمس ممكن يبتدي يعطس او جلده يتورم. دي الحاجات المنتشره والمعروفه، ولكن ممكن انا اكل طعام ما، الطعام ده بعد ما اكل الطعام احس ان انا مش قادر وعندي صداع شديد، وكل مره اكل الطعام ده تجيني المشكله. ممكن انا اشرب مشروب ما ويجي نفس الحكايه. يبقى لازم اعرف ان في اعراض لبعض الاطعمه، يعني دي بتكون وراثيه يا فندم، يعني مثلا جيناتكس فيها جزء وراثي طبعا وفيها جزء بيئي وفيها جزء مناعي. يعني ممكن انا اكون مولود وعندي استعداد حساسيه ضد الكيوي، ولكن انا هعيش في دوله ما فيهاش كيوي، عمري ما حاول مش هحصل لي حاجه، ولكن انا اتولدت في دوله فيها كيوي وانا عندي استعداد وراثي لهذه الماده فهتعرض لها، ولكن انا جهازي المناعي بتاعي جيد يقدر يتأقلم ويعوض، لكن الجهاز بتاعنا واحد هتبدا تتعرض. عشان كده بنقول الحساسيه هي معادله فيها ثلاث عوامل او ثلاث اطراف: وراثه، بيئه، مناعه. والتعريف ده خطير جدا لان ده خليني اقدر العب فيه، اقدر العب فيه بالبيئه والوراثه وكمان بجهاز المناعه. يعني معنى كده ممكن انا اذا عرفت ان عندي حساسيه للكيوي يبقى ابسط حاجه هقول لك ما تاكلش كيوي، او ان انا اشوف الجهاز المناعي يتعود. برافو على حضرتك. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وابتدى فيه علاج امصال مناعيه وفعلا اخليه يتعود ويشفى وما بتكلفش حاجه وهي في الجامعات. يعني من غير امصال يقدر يعني يتعود ازاي على الاكل؟ يعني ممكن يشعر مثلا بالصداع هنمنعه فتره ما، هنمنعه فتره ما تاكلش الماده الفلانيه، ما تاكلش اللحمه، ما تاكلش المستردة، ما تاكلش الحاجه دي، وفي الفتره دي كلها نبتدي نشوف اعاده برمجه الجهاز المناعي بتاعه. نعم. بعد كده ما يتعرض للتركيز الاصلي في الحياه ما يحصلوش حاجه، وابتدي نعرضه للفتره اللي احنا بنمنعه فيها للمسببات بتركيزات خفيفه ونعليها بشويش. نعم. لحد ما يتاقلم ويتعود. وده من الاتجاهات الحديثه في علم الحساسيه ان نعم. احنا نقول ما تخافش لو عندك حساسيه ان شاء الله تشفى، ويشفوا بالمنع بس. يعني في ناس ممكن تمنعهم من اللبن 4 سنين الاطفال مثلا، 4 سنين ويخف تماما عشان الجهاز المناعي بتاعه تم اكتماله وتم نضجه. نعم دكتور مجدي بدران، دراسات عديدة في تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية بتقول إن العالم يشهد مؤخرا ارتفاعا كبيرا في معدلات الأمراض المرتبطة بسلامة الغذاء، ولابد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل المخاطر الصحية اللي بتعرض لها الإنسان عن طريق الغذاء المتلوث. صحيح. طبعا حضرتك في كل حياتنا لازم نعمل حاجة سلامة الغذاء. سلامة الغذاء يعني سلامة ما يدخل فمي من طعام أو شراب منذ إنتاجه حتى وصوله إلى فمي. يبقى أنا لازم سلامة الغذاء ده خلال مرحلة الري نفسها، هل هو بيروي مية عذبة ولا جاية من النهر ولا جاية من المصرف، خلال عملية الزرع نفسها هل هو بيستخدم موبيلات حشرية غير مسموح بها والتركيزات عالية منها ولا هكذا، وبعدين خلال عملية الحصاد أما بيحصد بيحط الحاجة فين، بيركنها فين، بيركنها في مكان مفتوح تيجي فيه الفئران تاكل منها بالليل، تحط مخلفاتها بالليل، بيخزنها فين، بيخزنها في صومعة غير صحية وبتيجي فيها العصافير تحط فيها مشاكل، ولا بتيجي فيها فطريات وبتعمل لي عفونات وتعمل لي قفلة توكسيد اللي بيجيب سرطان. ممكن مثلا واحد ياكل حاجة فول معفن، قمح معفن، شعير معفن، ممكن بعد كده يبقى الحاجة كويسة جدا. لحمة العيد يذبحوها ويحطوها يذبحوها في الشوارع، يذبحها في الشارع مية مجاري تجري في الشارع، وبعد كده طب بيجي نقلها مذبوحة كويسة جدا، ولكن نقلها من المذبح والدكتور شافها، ولكن نقلها في عربية مكشوفة والعربية نزلت. إذن الوسط اللي بينتقل ويعيش فيه اللحمة أو الخضروات أو النباتات مهم جدا. الحاجة الثانية خلال عملية إعداد الطعام يجب استخدام الكفوف الجوانتيات. ما ينفعش ست هتعمل لي النهارده هتعمل فاصوليا وهتعمل جنبها جزر وهتعمل طماطم وتقعد ضوافرها طويله، او تلبس جوانتي واحد ثلاثه او ما تغسلهمش وما يقول لك هيتغسلوا. يبقى لازم غسل مثلا العنصر اللي هستخدمه في جهاز. انا خلصت الطماطم اوكي، خلصت الجزر، ما اقلبش على الحاجه الثانيه الا ما اغسل ايدي وانا قاعد وقت كلمت في التليفون. ونغسل السكينه كمان اكيد. وبعدين وهي قاعده راحت غيرت الحفاضه لابنها وكانت كملت يقول لك يا عمي ما هيسخن على النار. يبقى خلال لازم الاهتمام بالنظافه خلال عمليات الاعداد. بعد كده المكان اللي انا بطبخ فيه لازم يكون نظيف ما فيهوش حشرات ولا هو مفتوح وتهويه وكلام. بعد كده خلصت الاكل، يستحيل انا هخلي الاكل يقعد بعد ما خلصته من الطهي اكتر من ساعتين خارج الثلاجه صيف او شتاء. الحفظ في الثلاجة، اما اجي احفظه في الثلاجة ما اخلطش حاجة مطبوخة حاجة غير مطبوخة، ما سيبوش مكشوف، لازم اغطيه بورق مخصوص سيلوفان او نايلون عشان ما يتلوثش من حاجات تانية. احاول ان انا اقلل من بقاء الاغذية في الثلاجة. يبقى الاعداد وبعد كده الحفظ وبعد كده التقطيع، كمان تقطيع الطعام مهم جدا. اما اجي اقطعه السكينة تكون نظيفة وانا دايما جنبي ايدي نظيفة. هي منظومة نظافة ومنظومة وقاية سهلة جدا ان انا اضمن سلامة الغذاء في الشارع. يستحيل اروح محل وانا بعملها. احيانا ما بحبش ادخل مطاعم، ولكن ادخل مطاعم الاقي المطعم اللي واقف البنت اللي واقفه ضوافرها طويله وحاطه مكياج وشعرها مسبسب ورميها على كتفها. انا هاكل منك ازاي يا بنتي؟ واحد واقف كاشير بيشغل كاشير، هو بتاع الكاشير ما باكلش، بس اليوم محاضر روح طالع. يعني مثلا انت يا ابني انت هتعمل لي سندوتش مثلا، انت هتعمل لي ومطعم فخم خمس نجوم، الولد اللي واقف هو واحد بس هو ماسك كاشير وبيحط لك السندوتش بايده، وبعد كده اذا في حنسيات في البلاعه بيطلع يطلعها بره، مين اللي هياخد منك؟ صحيح. طيب دكتور مجدي، الأطعمة المسببة للتعب أنا سألتك فيها في الأول، هل نقص مواد معينة في جسمنا زي نقص المغنيسيوم والزنك وبعض العناصر نقدر نلاقيها؟ إيه العناصر المفقودة عشان نحسسنا نحس بالتعب، وإيه الأكل اللي إحنا ممكن ناكله نعوض بيها هذه العناصر؟ هو ممكن يكون التعب حاجة سهلة جدا، إن أنا قلت المية في جسمي. أنيميا قبل دول، أنيميا نقص الحديد، يعني الحديد ممكن بعض العناصر الغذائيه زي الفوليك او الزنك او السيلينيوم والحاجات دي كلها نقطه فعلا عند كتير جدا من اللي بيسمعونا وناس عندهم حساسيات، ممكن يكون دي الدواء، ممكن دي كده قله نوم، ممكن يكون توتر، ممكن يكون حساسيه انف غير مشخصه. يبقى لازم انا احدد السبب، احدد السبب واحدد العنصر. ما في ناس، مش كل الناس عندها نقص في الزنك، زياده هيضرني. انا عندي ابني قصير، هل عندي خشونه في الجلد، هل عندي مشاكل في النمو، هل عندي نقص في المناعه، هل عندي بيجيني التهابات كتير متكرره والتهابات جهاز تنفسي او انفلونزا كتير او برد كتير. لازم السبب، مش هاخد حاجه عمياني، ولكن اللي عايز حاجه ياخد حاجه شامله وروشته شامله، طعام متوازن. يعمل ايه بقى؟ برافو على حضرتك، اللي هو اكل وجبات متوازنه بالكم والنوع. انما لازم اما اجي اكل لازم يبقى فيه قدامي، لازم في طبق سلطه جاهزه مش مطبوخه او جاهز او مركونه في الثلاجه بقى لفتره، انا اعملها دلوقتي. ولازم يكون السلطه فيها خمس الوان. والله انت عملت الخمس الوان في الفاكهه وعملت خمس الوان في السلطه، هتاخد 5000 مركبات الفايتو وكل الفيتامينات واغلب العناصر المعدنيه اللي هي بتنقص عند ناس تعمل نقص مناعه او حساسيات او صداع او غيره. جدا انا اروح الحته دي في الصيف، بنعرف ما بتعرف بتفقد ميه وبتفقد املاح معدنيه، هل الميه هتبقى كفايه بس عوضها بالميه؟ لا، يبقى لازم تاخد فاكهه الصيف. اخدت فاكهه الصيف بتبقى فيها املاح معدنيه وبتعوض لي، لان وجود البطيخ في الصيف، وجود الشمام في الصيف، وجود البرتقال الصيفي، التفاح والحاجات دي، اي حاجه في الصيف تبقى لازم انا اخدها، وجود الخيار رائع في الصيف، وكل الحاجات دي كلها. طيب طيب، هذا الطعام المتوازن، ولكن دلوقتي اولادنا وكبار كمان يا دكتور مجدي، واحنا في الاجازه وفي غير الاجازه كمان بيتعرضوا كتير لمواقع التواصل الاجتماعي وايضا للتلفزيون، اولادنا 24 ساعه قدام الكرتون مثلا. صحه الانسان بتتاثر ازاي بالتكنولوجيا؟ طب هوني على النت مجدي بدران حلفية، وهتلاقي على الجوجل قسمه مجدي بدران منتهى مستوى الشرق الاوسط، هتلاقي حوالي 16 فئه، بتكتب مجدي بدران حساسيه، مجدي بدران فول، مجدي بدران عدس، مجدي بدران شاشات. انا من ضمن الحاجات اللي بتكلم فيها دايما هو ادمان الشاشات. انا من انصار الاذاعه من زمان وبشجع عليها. ليه؟ لان ممكن انا اشتغل دلوقتي، انا نجار، انا ممكن اقرا حاجه، ممكن اشغل اذاعه، ممكن ست البيت تشغل اذاعه وتستفيد وهي دلوقتي بتطبخ وبتسمعنا. صحيح، فلاح دلوقتي، انا شفت فلاحين يبقى ماشي وراكب الحمار ومركب الراديو على الحمار، والحمار ماشي بكل هدوء والراجل عمال يستمع. ما اقدرش اعملها وانا بسوق احيانا، ما اقدرش اعملها وانا بشتغل. يبقى خلي بال حضرتك ان ادمان الشاشات اصاب الانسان في القرن العشرين والواحد وعشرين. عمل ايه ادمان الشاشات؟ خلاني ما بركزش، خلاني ادمنته. اما ادمنته سبت شغلي، اصبحت انا اخرس، انا قاعد انا ومراتي قاعدين، احنا قاعدين عاملين فرجه على التلفزيون ومحدش فينا بيتكلم ومحدش فينا يقدر يعلي صوته ولا العيال يعلوا صوتهم. طب ده كلام؟ يبقى ده ما ينفعش. ادمان الشاشات بقى عمل ايه في الحساسيه؟ الاطفال الصغيرين ربنا خلقهم وكانوا المفروض يتنططوا ويتعفرطوا ويلعبوا، قبل 8 سنوات ما بقوش بيلعبوا وبقوا يتحسوا طول النهار كل واحد قاعد مع شاشه التلفزيون ولا ال سي دي ولا محمول والحاجات الجديده. طب نسبة الحساسية في الأطفال 10%، ولكن الأطفال اللي بيقعدوا وراء شاشة طول النهار نسبة الحساسية فيهم 20%، خطيرة جدا. التفسير وهتلاقوه موجود، أنا شرحها على النت لما كنت في مؤتمر. وجودي أمام شاشة وأنا طفل صغير يخلي الجهاز المناعي بتاعي يبقى أكثر بطئا في النمو، مش بس كده، الجهاز التنفسي يبقى أكثر ميلا للكسل. وجودي في مكان ساكن امام الشاشه يخليه يصيب بحاجه اسمها قله الحركه. قله الحركه طبعا وهتلاقي 60% من الكبار في مصر و 90% من الشباب دلوقتي بيعانون من قله الحركه. كل في اي اسره هتلاقي كل واحد ياكل على نفس السفره وماسك شاشه فيه. دي مشكله كبيره يا استاذ مجدي، وبالطبع يعني احنا يعني استفدنا من حضرتك كتير انه هذه الشاشات يعني تعرقل نمو الاطفال وايضا تجعلنا يعني اكثر كثرا. دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه العامه للحساسيه والمناعه، انا بشكرك جزيلا يا فندم. شكرا. بس ملحوظه، ما نزلتش عن ساعتين قدام شاشه طول النهار، ده مهم جدا. كلنا كبار وصغار، كلنا ساعتين فقط، ممكن نقسمهم كمان اربع فترات. شكرا لك دكتور مجدي بدران، شكرا على نصيحة حضرتك، شكرا جزيلا. مصنوع بسكر والعشاق والطف الشوق، اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروق، وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق. خلاص الملوخية وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين، غير التنظيف عاوزين تقطف وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال، كل بنات الايام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال، ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي. عيش الحياة وكلك أمل إن بكرة مختلف، ازرع شجرة اروي ثمرة، عيش الحياة عيشها من قلبك، عيشها من قلبك. عيشها من قلبك فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام من الأحد إلى الأربعاء من الواحدة والربع ظهرا وحتى الثانية والنصف. انتظرونا على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. عيشها من قلبك على موجات البرنامج العام من القاهرة. الشباب وطلاب المدارس ينظفون محيط مدارسهم ضمن مبادرة حلوة يا بلدي. يا ترى الخبر ده فين؟ في كل محافظات مصر وبالأخص بورسعيد. ومشاركة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، شارك مجمع إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للاستعلامات في فعاليات مبادرة حلوة يا بلدي. زميلي محمد سعد سلامة من بورسعيد، تفاصيل هذا الخبر لديك. مساء الخير زميلي محمد. تحياتي لحضرتك ولكل مستمعي البرنامج. نعم على هذا الجاد وهذه التغطية المتميزة. أهلا بك. في محافظة بورسعيد الصيف له طعم خاص نظرا للاستعداد الجيد هنا في محافظة بورسعيد، لأن السياحة الداخلية خاصة السياحة الشاطئية أصبحت هي المورد الرئيسي لكثير من أبناء محافظة بورسعيد في ظل انحسار النشاط التجاري نسبيا. لهذا استعدت بورسعيد استعدادا جيدا في هذا الوقت لاستقبال زوارها. القرى السياحية هنا والفنادق شبه ممتلئة. الأجهزة التنفيذية تحت قيادة ورعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تقوم بحملات مستمرة من أجل نظافة وتطهير شاطئ محافظة بورسعيد. أيضا الحدائق والمنتزهات وبها حتى وقت متأخر من الليل. الأماكن التي تقدم الإبداع والفن مثل قصور الثقافة وأيضا بعض المكتبات العامة هنا في محافظة بورسعيد أيضا تقوم ببعض الحفلات خاصة حفلات التراث ومنها بالطبع فرق السمسمية والفنون الشعبية على بعض المسارح التي أقيمت خصيصا على شاطئ محافظة بورسعيد من أجل خدمة زوار ومرتادي المحافظة التوقيت. نعم زميلي محمد سلامة، حلوة يا بلدي وهذه المبادرة بالتأكيد لها شكل مختلف في بورسعيد. بالفعل حلوة يا بلدي مبادرة تحت رعاية أخبار اليوم تبناها هنا محافظ بورسعيد، وايضا الاستاذ الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعه بورسعيد هو من هذه الحمله ورعاها هنا في محافظه بورسعيد. لهذا نجد كثير من الشباب الذين اشتركوا في هذه الحمله رايناهم في بعض الشوارع خاصه الشوارع الرئيسيه، رايناهم وهم يقومون بصلاء بعض المباني الرئيسيه خاصه المباني الخاصه بجامعه بورسعيد، ايضا كورنيش وممشى الشاطئ على شاطئ محافظه بورسعيد. تم الاشتراك الحمله فيه من خلال صلاء الجدران وايضا نظافه وتشجير بعض المناطق على شاطئ بورسعيد تحت رعايه رئيس جامعه بورسعيد ومحافظ بورسعيد اللذان قام بالاشراف على هذه الحمله. نعم زميلي محمد سعد سلامه من بورسعيد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. كل التواصل في استوديو الهواء. شكرا. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد حربت في بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد حربت في بورسعيد. الأرض الغالية بصها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها، الأرض الغالية بوسها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد حربت في بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة. عايشة من قلبك على موجات البرنامج العام من القاهرة، من الإسكندرية وبورسعيد للقاهرة، 33 حفلا فنيا في اليوبيل الفضي لمهرجان الغلابة. مجموعة متميزة من نجوم العازفين والمطربين والفرق الفنية تحتفل بعد غد بمرور 25 عام على انطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء وسط جماهير الشعب من البسطاء الذين يعتبرونه متنفسا وحيدا لهم، لذا يطلق عليه مهرجان الغلابة. على مدار 17 يوم متصلة تستقبل قلعة صلاح الدين 33 حفلا فنيا مجانيا على مسرح المحكة واحد، وتقدم ألوان متعددة من الفنون تتنوع بين الموسيقى العربية والغربية والجاز والكلاسيكية العالمية، من بينها أمسيات لفرقة عصاية ملاوي والمولوية المصرية وعرضة الفلكلور الإسباني مونا بوكهارد وعازف البيانو عمرو سليم، ثم تنتقل الفعاليات إلى المحكة 2 وتحيا حفلات من ألمع النجوم من بينهم التونسية غالية بن علي ومدحت صالح وعادل حجار وإيمان البحر درويش ومحمد محسن ونسمة محجوب وخالد سليم. فعاليات مهرجان محكة القلعة على موقع صندوق التنمية الثقافي، وأيضا تستطيع متابعة هذا المهرجان وهذا البرنامج دائما على جريدة الأهرام. شكرا لكم أعزائي المستمعين، عيشها من قلبك عيشوها دايما من قلوبكم دائما على موجات البرنامج العام من القاهرة. خالد عيدة على هندسة الهواء، الإعداد أشرف البهي، وشكر خاص جدا لزميلتي شيرين لطفي. أشكركم دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي.